مسرفا إن المحب لمن يحب لن تابع فإذا رأى أثرا لمن يهوى اختفى مدة أيادينا لهادي محمد وتلقف وليس تنطعا وتكلفا جئنا جميعا نستقي من ورده ونرد عنا ما يكون مخالفا أنت الحبيب.